حياة عناء لأبي العلاء المعري، حياة عناء وموت عنا، فليت بعيد حمام دنا. يد صفرت ولهات ذوت، ونفس تمنت وطرف رنا، وموقد نيرانه في الدجى يروم سناء برفع السنا، يحاول من عاش ستر القميص وملأ الخميص وبرء الضنا، ومن ضمه جدث لم يبل على ما أفاد ولا ما اقتنى، يصير ترابا سواء عليه مس الحرير وطعن القنا، وشرب الفناء بخضر الفرند كأن على أسهن الفنا، ولا يزدهي غضب حلمه ألقبه ذاكر أمكنا، يهنأ بالخير من ناله، وليس الهناء على ما هنا، وأقرب من كان في غبطة بلقي المنى من لقاء المنى، أعائبة جسدي روحه وما زال يخدم حتى ونا، وقد كلفته أعاجيبها فطورا فرادا وطورا ثنا، ينافي ابن آدم حال الغصون، فهاتيك أجنت وهذا جنى، تغير صناؤه شيبه فهل غير الظهر لما انحنى، إذا هو لم يخني دهر عليه جاء الفري وقال الخنا، وسيان من أمه حرة حصان ومن أمه فرتنا، ولي مورد بإناء المنون ولكن ميقاته ما أنا، زمان يخاطب أبناءه جهارا وقد جهلوا ما عنا، يبدل باليسر إعدامه وتهدم أحداثه ما بنى، لقد فزت إن كنت تعطى الجنان بمكة إذ زرتها أو منى.